باب تابع للباب تابع للباب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا سهل بن حوشب قال عن سلمان رضي الله عنه سلمان الفارسي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشاة ميتة فقال لو انتفعوا بها يعني ميمونة مات عندها شاة لغلام لها أو جارية لها فرموها برا فرأها الرسول قال لو انتفعتم بإهابها واستعملتموه إذا دبغ فقد طهر إذا دبغ الإهاب فقد طهر. لكن سيأتينا حديث واحد ينسخ جميع الجلود الميتات وعصابها كلها ينسخها. كان لبعض أمهات المؤمنين شاة فماتت يعني. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقال ما برأها لهذه لو دبغوها وانتفعوا بأهابها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن يزيد بن قصيط عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا يزيد بن خصيفة قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم عبد الرحمن قال عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بجلود الميتة. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت، يعني دبغت فيستمتع بها الإنسان. الجلود إذا دبغت تستمتع بها، تخليها فروة تلبسها، تحط فيها الأشياء اللي تحتاجها، ماء ولا لبن ولا شيء تحط فيها الإنسان إذا دبغت، لأن الدباغ طهور الجلد. نعم. باب من قال لا ينتفع من الميتة بأهاب ولا عصب. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مصر عن الشيباني حا حدثنا أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة كلهم علي الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن حكيم قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب من قال لا ينتفع من الميتة بشيء مرة واحدة لا بإهابها ولا بعصبها. والحديث هذا ناسخ لجميع ما مضى ناسخ له هذا الحديث عبد الله بن عكيم. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور بن معتمر قال ثم حول فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر قال عن الشيباني قال ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر نعم عن شعبة قال كلهم عن الحكم بن عتيبة الإمام العالم الحافظ رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وكذلك إمام حافظ قال عن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام قبل موتي بشهر ونهانا وقال لنا ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. لا تنتفعوا من الميتة بإهاب دبغ ولا ما دبغ ولا عصب أيضا. لا تأخذوا العصب تحطونه قوس لإباتكم ولا تأخذوا جلودها. هذا يقول بشهر لاحظ. وأجمع علماء الإسلام كافة أن ما تأخر من الوحي ينسخ ما تقدم من الوحي، لأن كله بوحي. الأول اللي قاله الرسول بوحي من الله والأخير بوحي من الله، فما تأخر من الوحي ينسخ جميع ما تقدم من الوحي، كل متأخر ينسخ المتقدم بإجماع علماء الإسلام. ولذلك حديث ابن عمر في المدينة نسخ حديث ابن عباس في عرفات في قطع الخفاف نسخه حديث ابن عباس لا تدفعه أنه ما يقطع. فكل متأخر من الوحي ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام الحكم للمتأخر. وهذا يقول قبل موته بشهر، ما ناكله شهر بس ألغى جميع ما أتم. عند الإمام أحمد رحمه الله أنك لا تنتفع من الميتة إذا دبغت جلدها من بمائع من اللبن ولا حليب ولا شيء، لكن تحط فيه دقيق، تحط فيه رز ناشف، تحط فيه مثلا قهوة ناشفة، تحط فيه بر ناشف ما يخالف لأنه ما يتأثر ما يتأثر، لكن تحط مائعات من اللبن أو الحليب ممنوع عند الإمام أحمد، ممنوع لا تحط مائعات مطلقا لهذا الحديث، لأن الحديث هذا نسخ جميع ما تقدمه. نعم. باب صفة النعال. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن الحذا عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم جبالا مثني شرافهما. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب صفة النعال، المجلس اللي يلبسها الرسول عليه الصلاة والسلام ما صفتها؟ وتسمى نعال، المجلس سماها الناس الآن، الأول ما تعرف إلا بالنعال، يلبس السبتيتين عليه الصلاة والسلام ويلبس غيرها. يقول ابن ماجه: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري قال عن خالد الحذا قال عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن الحارث قال عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: نعم، كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم جبالان مثني شرافهما. يقول ابن عباس: كان لنعل النبي عليه الصلاه والسلام ليلبسها قبالان، يقالوا قبالان يعني سيور تطلع الاربع الاصابع من جهه ويطلع الابهام من جهه اخرى، هذا له سيور مثنيه وهذا له سيور مثنيه وبينهما فاصل، هذا وهذا المدس يعني النعال اللي نلبسها الان هي ما كان يلبسه الرسول، هذه الاربع لها قبال حالها تطلع برا، وهذا الابهام له قبال حاله يطلع برا وبينهما فاصل، كانت هذه لباسه عليه الصلاة والسلام من الموجس يعني قبالان مثنية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن كسادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم جبالان. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا حمام، حمام بن حسان قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم جبالان. قال كان لنعل النبي عليه الصلاة والسلام قبالان يعني سيور مثنية من الأربع سيور مثنية للواحد وبينهما فاصل. نعم. باب لبس النعال وكليعها. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب اللبس والخلع للمجلس النعال، إذا أردت أن تلبس نعالك تبدأ باليمين، وإذا أردت أن تخلعها أخلع اليسار، اليمين تبدأ لأن الرسول يحب التيامن عليه الصلاة والسلام بكل شيء، فتبدأ باليمين في لبس النعال والخطاف وغيرها، وبالشمال إذا أردت أن تخلع. يقول ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، وكيع قال عن شعبة، قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد، محمد بن زياد قال حدثنا أبي هريرة، أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا انتعل أحدكم أراد أن يلبس النعال فليبدأ باليمنى وليخلع باليسرى، إذا أراد أن يخلع اليسرى، وإذا أراد أن يلبس يلبس اليمنى. وتقول عائشة: كان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في كل شيء، حتى في الثوب إذا لبسته تطلع اليمنى قبل اليسرى، أول اليمنى ثم اليسرى، إذا أردت أن تخلع اخلع اليسرى قبل اليمنى، وهكذا كان يحبه التيامن في كل شيء عليه الصلاة والسلام. فأراد فأمر الأمة أن يبدأوا بالتيمم، التيمم فتلبس يمين وتيمين وتلبس النعل اليمنى إذا أردت أن تلبس، وإذا أردت أن تخلع تخلع اليسرى، سواء في بيتك أو في مسجد أو في مكان. باب المشي في النعل الواحد. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولا خف واحد ليخلعهما جميعا أو ليلبس فيهما جميعا أو ليمشي فيهما جميعا. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب النهي عن المشي في نعل واحدة، ما عندك نعل انقطع الشراك حق النعل افتخ الثانية خلها بيدك حتى تصلح الهد، أما تمشي بنعل واحدة فهذا من شؤون الشيطان، الشيطان يمشي بنعل واحدة، فنهى الرسول أن تمشي بنعل واحدة، لازم أنك إذا غربت واحدة ولا تستطيع أن تمشي بها لا تمشي بالثانية بنعل الثانية لا، لازم تأخذها معك الإنسان حتى تصلح الذي خربت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس قال عن ابن عجلان، عن ابن عجلان محمد قال عن سعيد بن أبي سعيد، عن سعيد بن أبي سعيد بن نعم عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولا خف واحد ليخلعهما جميعا أو ليمشي فيهما جميعا. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولا في خف واحدة، وليخلعهما يمشي يخلعهما يمشي حافي، وإلا يمشي بنعولك جميعا، لكن لو خربت واحدة فإنه يخلع الثاني ويمشي حافي حتى يصلح الثانية، لأنه منهي عن المشي بنعل واحدة أو بخف واحدة منهي عنه، ما يجوز هذا. نعم. باب الانتهار غائما. قال رحمه الله حدثنا علي محمد حدثنا أبو معاوية عن العمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن أن ينتعل الرجل قائما، وانت قائم الإنسان لأنه خطر يطيح، إذا ترفع رجلك تلبس النعل اليمنى خطر تطيح الإنسان، إلا إذا كنت معتمدا على عمود ولا على جدار ولا على آدمي فلا بأس بذلك، لأنه انتفى الطياح. الرسول نهاك على لأجل لا تطيح الإنسان لا تتعور. يقول ابن ماجه حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال عن أبي صالح، عن أبي صالح السمان قال أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم، يعني خشية أن يطيح، لأنك إذا رفعت رجلك تلبس النعل اليمنى ربما تطيح الإنسان، إلا إذا كنت معتمد على عمود أو على جدار أو على آدمي يمنعك من الطياح، فهذا انتفت العلة، العلة لئلا تطيح. الرسول عليه الصلاة والسلام لطيف ورحيم بأمته، لا يريد أنك تطيح الإنسان، فإذا رفعت رجلك اليمنى تريد أن تختلع ربما تطيح، فلا تنتعل وأنت قائم، اجلس والبس نعلك وقوم. نعم. حدثنا علي بن محمد، يقول حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار قال عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتعل الرجل قائما، قال إذا زالت العلة هل يباح اللبس القائم؟ يقول قد يكون، لأن انتفت العلة انتفى النهي، انتفت العلة تعتمد على عمود، تعتمد على مثلا جدار، تعتمد على آدم ما يتمسكه، الظاهر أن العلة تجول إذا كان الذي كان النهي أو أنت قائم، حتى لو أمنت من الطياح، حتى لو أمن الإنسان من الطياح فالنهي قائم، هذا الشيء يحتاج إلى بحث. نعم. باب الخفاف السود. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا دلحم بن صالح الكندي عن هجير بن عبد الله الكندي عن ابن بريدة عن أبي أن النجاشي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين غاسجين أسودين فلبسهما. يقول ابن ماجه باب لبس الخفين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم بن صالح قال عن حجير، عن حجير بن عبد الله، ابن عبد الله قال حدثنا عن ابن بريدة، عن ابن بريدة عن أبيه بريدة قال أن النجاشي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين ساجين أسودين فلبسهما. يقول إن النجاشي أصحمه رضي الله عنه الذي أسلم وصلى عليه الرسول يوم مات، صلى عليه صلاة غائب، يسمى أصحم النجاشي، وهو الذي زوج أم حبيبة رضي الله عنها، زوجها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه هو ولي أمرها هناك في الحبشة، هو ولي أمرها لأنها هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش ومات تنصر ومات هناك، وبقت وحيدة فريدة غريبة، وحيدة فريدة غريبة رضي الله عنها وأرضاها، ما عندها أحد بلاد الحبشة، وحيدة فريدة عندها لبنيتها، فرزقها الله بصفوة الخلق عليه الصلاة والسلام، فخطبها الرسول من النجاشي، وأرسل عمرو بن أية الضمري أن يقبل النكاح للرسول عليه الصلاة والسلام، فالنجاشي هو ولي أمرها لأنه هو الحاكم هناك، والمرأة لما لها ولي أمر يزوجها الحاكم، فزوجها النجاشي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقبل عمرو بن أمية النكاح للرسول عليه الصلاة والسلام، وأتى بها من الحبشة استاجر سفينة وركبها فيها. ولما أتى إلى الشعيبة كانت الشعيبة هي ميناء مكة. جدة ما بعد خرج ذلك اليوم اللي أخرج جدة وجعلها ميناء عثمان بن عفان رضي الله عنه. فالشعيبة وإن كانت بعيدة أبعد من جدة هي الميناء. فأتى بها بسفينة حتى وصل للشعيبة ثم أخذ ناقتين ثم أركبها. والقريش ما تعلم لهذا أركبها إلى المدينة. فأركبها جمل وهو على ناقة وأركبها إلى المدينة وأسقها النجاشي 500 دينار ذهب. ولما أتى بها عمرو بن أمية الضمري قال هذا صداقك من النجاشي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت هذا بشارة لك أني أروح إلى صفة الخلق. هذه بشارة لك لك بشارة أني أروح زوجة لصفة الخلق الرسول عليه الصلاة والسلام. فأتى بها إلى المدينة ودخل بها الرسول عليه الصلاة والسلام. لما قيل لأبي سفيان محمد حبيبة أم حبيبة رملة بنت كم زوجها محمد كان نعمل فحص زوجها عليه الصلاة والسلام. لما وصلت دخل بها وقد عقد لها في الحبشة. نعم. خفين ساذجين أصبدين حلبين. وأهدى النجاشي أصحم رضي الله عنه خفين ساذجين يعني ما فيها نجس ولا شيء ساذج. خفين أسودين ساذجين ما فيها نجس ولا شيء. نعم. باب الخضاب بالحناء. قال رحمه الله حدثنا بغنر بن شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع أبا سلمة وسليمان بن يسار يخبران عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الخضاب بالحنة. باب الخضاب بالحنة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن الزهري قال سمع أبا سلمة وسليمان بن يسار. الزهري سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار الهلالي سمع الاثنين يقولون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم واصبغوا. لكن اليهود يصبغون وأما النصارى لا. المحمود الحين اللي يرام يقول لحام سود كلها سود يصبغون بلا سود. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن العجلج عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الدائلي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيء الحناء والكتم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عن الأجلح قال حدثنا عن عبد الله بن بريدة قال عن أبي الأسود الديلمي ما هو الديلمي الديلي هذا صاحب علي بن أبي طالب هو أول من صنف النحو. أبو الأسود الديلي هو أول من صنف النحو بلسان عادي. إن عندكم ديلمي ما أدري ديلمي الميم الظاهر قاعدة لأن أبو الأسود مشهور. أبو الأسود صاحب عدي رضي الله عنه وهو أول من صنف النحو إنها على ذلك من النحو عن عدي. أبو الأسود الديلي قال حدثنا أنا بذر الغفار رضي الله عنه أن النبي عليه لسان واحد آخر أبو الأسود آخر يمكن تجل بحثا في أبو الأسود اثنين يمكن. قال حدثنا أبو ذر الغفاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيبة الحناء والكتم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. الحناء معروف تعرفونه يصبغ يحط عجينة ثم تحط وتخضبه الإنسان تعرف. والكتم معروف برضه الكتم حبوب تأتي يعرفها العطارين تسحقها أيضا وتجعلها مع الحنة يطلع بإذنها اللحية ما هي سواد مثل الكحل ولا صفراء تطلع بنية كأنها بنية وجميل جمال جدا. وأنك تجمع الحنة مع الكتم تطلع كأنها بنية اللون لو كأنه لون سواد وهو مو سواد بني ولا ولا ولا ولا أصفر. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر حدثنا يونس بن محمد حدثنا سلم بن أبي مطيع عن عثمان بن موهب قال دخلت على أم سلمة قال فأخرجت إلي شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبوبا بالحناء والكتم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا سلام بن أبي مطيع قال عن عثمان بن موهب قال دخلت على أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام فأخرجت له شعرات من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام مصبوغات بالحنة والكتم. الرسول ما صبغ حنة ولا كتم، الرسول ما صبغ بالحنة ولا كتم، لا شعره وحده ولا شعرات ما صبغ. الرسول خلى الشعرات بان عند يقول أنس وعائشة، يقول مثل شعرات قليلة ثلاثة حبة هنا وحبتين هنا أو شيء من هذا في عارضه بعد ما هو قدام في العارض. نعم. باب الخطاب بالسواد. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن ليث عن أبي الزبير عن جابر قال جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه فغام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره وجنبوه السواد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الغاب بالسواد، السواد ممنوع. الخضاب تصبغ لحيتك بأسود كأنك كباب الإنسان تخدع النساء أو تخدع الناس، هذا ممنوع وحرام، كما في حديث جابر اللي في مسلم في صحيح مسلم أن السواد صفة المشركين أو صفة المنافقين. الخضاب بالسواد صفة لطائفة من الطوائف في صحيح مسلم، ذكر هذا قال جنبوه السواد، اصبغوه بالحنة والكتم وجنبوه السواد، هذا في صحيح مسلم أيضا. يقول ابن ماجه هنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معيل بن علية، معيل بن علية قال حدثنا الليث، الليث قال عن أبي الزبير، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن أقول أن أبا قحافة في مكة أتي به أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه سائب، فقال الرسول لو تركت الشيخ نحن نأتيه، قال لا أن يأتيك يا رسول الله أنت، يعني الرسول يقول لأبي بكر إكراما لأبي بكر لو أتركت الشيخ في مكانه نحن نأتيه، قال لا أنت حق يا رسول الله أن يأتيك هو، فرأى كأن رأسه ثغامة، شجرة بيضة تعرف من الشيء يسمى الثغام أبيض بيضة كل ورقها وكل عصيانها آلم، فقالها اذهبوا بي فغيروه وجنبوه السواد، غيروا هذا الشيب بالحنة والكتم وجنبوه السواد. قال رحمه الله حدثنا أبو هريرة الصيرفي حدثنا محمد بن هراد حدثنا عمر بن الخطاب ابن زكريا ابن زكريا الراسبي حدثنا دفاء بن دغفل السدوسي عن عبد الحميد بن سعيدي عن أبي عن جده صهيب الخير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حسن ما اختطبتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم فيه وأهيب لكم في صدور عدوكم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو هريرة الصيرفي، أبو هريرة الصيرفي قال حدثنا محمد بن فراس، محمد بن فراس قال حدثنا عمر بن الخطاب بن زكريا، عمر بن الخطاب نعم ابن زكريا، ابن زكريا نعم حدثنا دفاق بن دغفل من الطبقة الثامنة، عمر بن الخطاب بن زكريا من الطبقة الثامنة نازل جدا، قال حدثنا دفاع بن دغفل، دفاع بن دغفل دلهم قال دغفل أو دغفل قال حدثنا عبد الحميد بن صيفي، عبد الحميد بن صيفي قال عن أبيه صيفي قال عن جده صهيب الخير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما أخبرتم به لهذا الصباح أرغب لنسائكم فيه وأهيب لكم فيه. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أحسن ما صبغتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم في السودة اللحية السودة وأهيب لعدوكم. هذا الحديث كله واهي لا قيمة له، كل سند ما يعرف، كل السند اللي ذكر ابن ماجه هنا لا يعرف منهم أحد مطلقا. الشاهد أن الحديث واهي مرة واحدة لا سواد ولا شيء، كيف يقول جنبوه السواد ولعن ولا عنا من خضب بالسواد ثم يجيزه على سنة لا يصير هذا. الشاهد أن الرجال اللي ذكر ابن ماجه هنا كلهم ضعاف ومهزوزين لا يتقوم لا يقوم واحد منهم على أساس. ما باب الخبار بالصفرة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد أن عبيدة بن جريح سأل ابن عمر قال رأيتك تصفر لحيتك بالورد، فقال ابن عمر أما تصفيري لحيتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تصفير اللحية، يعني جعل فيها صفر زعفران أو شيء من هذا أو عسل أو شيء من هذا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال أن أبا عبيدة بن الجريح سأل ابن عمر رضي الله عنه كان ابن عمر يصفر لحيته يجعل فيها صفرة، فقال ما لك تصفر لحيتك بن عمر؟ فقال أما أنا فقد رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصفر لحيته. هذا أيضا ما ثبت، الرسول ما صفر لحيته ولا شيء. نعم في شعرات من هنا العار قليل وهنا عرض، يجوز أنه كان يجعل فيه ما صفرة أو يجعل فيه ما حنة يجوز، أما أنه صفر اللحية كلها فهذا لا يجوز. اللحية سوداء حتى لحق بربه، اللحية كثة هنا معترضة ولا فيها طول كذا، ومع هذا من لم يشد منها إلا ثلاث أو أربع، هنا اثنين وهنا اثنين أو هنا ثلاث وهنا اثنين، باينات ما صبغها ولا شيء حتى لحق بربه عليه الصلاة والسلام. يجوز أنه يجعل صفرة على الثلاث هذه أو على الثلاث، جائز هذا. وابن عمر رأى تصفير الرسول لما لحية كلها فلاحق بربه عليه الصلاة والسلام وهي سوداء على ما هي عليه، ما تعرضها بشكل. قال رحمه الله حدثنا وكر بن أبي شيبة حدثنا عيسى بن منصور حدثنا محمد بن طلحة عن حبيب بن وهب عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل أدخل باب الحناء فقال ما أحسن هذا، ثم مر بآخر أدخل باب الحناء والختم فقال هذا أحسن من هذا، ثم مر بآخر أدخل باب الصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله. قال وكان طاووس يصفر. أقول من ناجح رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الصفرة ما فيها كتم ولا حنة، فقال أول قال ما أحسن هذا عن الحنة، وثم بعد قال ما أحسن هذا أحسن من الأول وهو الكتم والحنة، ثم لما رأى الصفرة يعني صفر لحيته والإنسان جعل فيها صفرة قال ما أحسن هذا هو أحسن من الأولين الاثنين، يعني أن الصفرة تجعلها الإنسان في لحيتك أحسن عنده من الحنة والكتم. لكن اللي ثبت في الصحيحين أن الرسول أمر بالحنة والكتم فقط، وكثير من العلماء يكره الحنة والكتم ويكره حتى الحنة لأنه يخرج مثل الصيبان أولاد القمر، أولاد القمر الصيبان البيض يخرج هكذا لا حتى يومين ثلاثة يخرج كأنه حباء حبل أبيض، إنسان اللي الصبغ نزل وبقي هذا حباء حبل كأنه سلف أبيض يسمونه الصيبان عيال القمر مثل هذا. فلهذا يكره كثير من العلماء الصبغ لأنه يكره الخيط الأبيض هذا اللي يطلع الصبغ ينزل أسفل وهذا يصير حبل خيط أبيض ماشي كأنه أولاد القمر الصيبان. نعم. باب من ترك الخباب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي حبيب عن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضة يعني عنفقة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب من ترك الخضاب. باب من ترك الخضاب. حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود. أبو داود الحفري قال حدثنا زهير. حدثنا زهير قال عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي قال عن أبي جحيفة. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله قال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضة يعني عنفقة. يقول أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي يقول إني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام هذه منه بيضة، هذه العنفقة هذه اللي تحت البرطم التحتاني هذه العنفقة، اللحية هنا وهذه تسمى العنفقة، عنفقة الفرزة حين شابة هذه العنفقة اللي فوق، يقول رأيتها كأنها مصبوغة بالصفرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى حدثنا خالد بن الحارث وابن أبي عدي عن حميد قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم ير من الشيب إلا نحو 17 أو 20 شعرة في مقدم لحيته. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث قال حدثنا وابن أبي عدي. ابن أبي عدي وابن أبي عدي قال عن حميد. عن حميد الطويل قال قال سئل أنس بن مالك. قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الرسول هل شاب من شيء من لحيته؟ فقال لم يشب منه إلا 17 شعرة. عائشة تقول ثلاث من هنا أو ثنتين من هنا وثنتين من هنا أو أربعة، وكذلك ابن عباس وكذلك غيره. أنس يقول هنا 17 شعرة، جائز هذا كله يعني من دفنات في العارض من هنا ومن هنا جائز. نعم. لكن لحق بربه ولحيته سوداء. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمر الوليد الكندي حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 20 شعرة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عمر محمد بن عمر قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم قال عن شريك عن شريك القاضي قال عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر. يقول ابن عمر رضي الله عنه إنه رأى شعرات 17 أو 20 شعرة بيض من الرسول عليه الصلاة والسلام. يجوز أنه اللي يصفرها الرسول من 17 أو 20 أو 17 متفرقة حبتين أو 30 أو حبتين أو 30 في مقدم لحية عليه الصلاة والسلام. نعم. باب اتخاذ الجمة والذوائب. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سهيل بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت أم هارئ رضي الله عنها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله 4 غبائر تعني الضفائر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب اتخاذ الضفائر الذوائب ثنتين هنا وثنتين هنا ومفرج مثل الحبل الأبيض من هنا إلى آخر الراس أبيض هذا أبيض مفرقه إلى آخر الراس من الجبهة يبدأ إلى آخر الراس هذا أبيض والباقي هنا ذؤابتين وهنا ذؤابتين هنا من هنا واحدة ومن هنا واحدة من هنا واحدة ومن هنا واحدة 4 ضفائر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عن ابن أبي نعيم تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة وله 4 ضفائر. ما الذي أخبرها عن لها 4؟ لأنه اغتسل في بيتها اغتسل في بيت أمهان هنا قبل الباب قبل ما تطلع البلاط هذا تجد البيت بيت أمهان قبل البلاط قبل ينتهي البلاط هنا البيت هناك بيت أمهان في وسط البلاط راح في التوسعة. الشاهد ان بيت أمهان الذي اغتسل به الرسول عليه الصلاة والسلام في أول البلاط هنا قبل أن ينتهي البلاط البلاط اللي تنتهي منه على قدامك الإنسان. الشاهد أنها رأته يغتسل عليه الصلاة والسلام ليش جت هنا تقول إن أحماءها من بني مخزوم أراد علي يقتلهم فأجرتهم قال أجرت أحماء يا علي فقال ما لي شغل لو أجرتهم بقتلهم فذهبت تشتكيه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فوجدته يغتسل له ضفائر 4 رأت قبل أن تنقضهن عائشة فاطمة نقضتهم فاطمة واغتسل عليه الصلاة والسلام في بيت أم هانة وتستره فاطمة رضي الله عنها هي من وراء الستر والشرشف بينه وبين الرسول فقال من هذه قالت يا رسول الله أم هانة أتيتك أن علي أنا أجرت 2 من أحماي يريد أخي أن يقتلهم قال اذهبي فقد أجرنا من أجرت قولي له لا أقتلهما أجرنا من أجرت يا أم هانة أجرنا من أجرت معنى هذا أن حتى الحرمة تجير على الدولة كلها الحرمة إذا أدخلت معاهد إلى الدولة فإن ذمتها ذمة المسلمين كافة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يجير على الدولة أدناها لو مرة امرأة دخلت ذمي إلى الدولة يصير في جوارها وجوار الأمة بكاملها يجير على الدولة أدناها ولو امرأة فأم هانة أجارت أحماءها 2 فأجارهم الرسول عليه الصلاة والسلام فأجرنا من أجرت يا أم هانة فتقول أنه دخل مكة وله 4 ضفائر يعني 4 ذوائب 2 من هنا و2 من هنا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أهل الكتاب يصدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب قال فصدل رسول الله صلى الله عليه وسلم نازيته ثم فرق بعد. يقول ابن ماجه رحمه الله الحديث الأول فيه الجمة أن الجمة هي اللي فوق الأذنين جمة الشعر الذي فوق الأذنين الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تتابع العمرة تتابعت العمرة وصار شعره إلى هنا يحرق شعره كله ثم ينبت يصير إلى هنا وإذا تأخر ما جاء مكة ولا حلق ولا قصر ينزل الشعر إلى كتفيه عليه الصلاة والسلام. يقول ابن ماجه هنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم قال حدثنا إبراهيم بن سعيد إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن الزهري عن الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عتبة بن مسعود عم جده بن مسعود قال حدثنا عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس نعم كان أهل الكتاب يصدلون أشعارهم. يقول كان أهل الكتاب يصدلون أشعارهم يعني يجعلونها على وجههم هنا وعلى كتافهم وعلى شيء يعني ما يفرقون وكان المشركون يفرقون رؤوسهم هنا حبل أبيض من هنا إلى آخر الرأس وكان الرسول يحب موافقة أهل الكتاب ما لم يأتي شيء ينسخه، ما لم يأتي شيء ينهاه عنه، ولكنه أخيرا وافق المشركين على فرق الرأس، جعل هذا حبل أبيض من أوله إلى آخره أبيض، والباقي هنا شعر، شعر سواء عاد مجدول وذوائب أو شعر ماشي. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسحاق بن منصور، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبي، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفرق خلف يافوخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلل ناسيته. يقول ابن بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور قال حدثنا عن إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن ابن إسحاق، عن ابن إسحاق قال يحيى بن عباد، عن يحيى بن عباد عن أبي قال عن أبي عن عائشة، عن أبي عباد عن عائشة قالت أنها كانت تفرق رأس الرسول عليه الصلاة والسلام من يفوخ، اليفوخ هذا اللين، هذا اللي لا طاح الطفل تجد يرج، هذا رأس هنا تجد إذا طاح الطفل من بطن أمه تجد هذا بإذن الله يرج، ثم بعد ذلك يجمد قليل قليل قليل، إذا أخذ له شهر أو شهرين جمد هذا، لأنه دماغ مخ تعالى الله تقدس ويرج، هذا رأس الدماغ. تقول أفرقه من يخوف، هذا اللي يخوف، تفرقه هنا وتفرقه هنا، وأحيانا تفرق الجبهة وأحيانا تقتل تسلها. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر الرجل بين أذنيه ومنكبيه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا جرير بن حازم، جرير بن حازم قال حدثنا قتادة، عن قتادة قال عن أنس، عن أنس رضي الله عنه قال: كان شعر الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر رجلا بين أذنيه ومنكبيه. يقول كان شعر الرسول عليه شعر رجلا، يعني منتفش، ما هو من المطول، ليه فوق ليه، ليه فوق ليه، ليه فوق ليه، ما هو من السدول اللي يسمونه سبيب، الشعر اللي ينسدل ولا يتعقد يسمونه سبيب هذا، والشعر اللي يتعقد ليه وليه وليه طيه وطيه وطيه وطيه هذا يكون رجلا، يعني متعقد ليه حزمة فوق حزمة، كان بين الجمة إذا حلق عليه الصلاة والسلام في عمره وبعد عمره صار إلى الإذن الجمة، وإذا تركه عليه الصلاة والسلام وتأخر عن العمرة وعن الحج نزل إلى كتفيه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا ابن أبي فديك، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر دون الجمة وفوق الوفرة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك، ابن أبي فديك محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة رضي الله عنه، عن أبيه، عن أبيه عروة بن الزبير، عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر دون الجمة وفوق الوفرة. تقول كان للرسول عليه الصلاة والسلام شعر دون الجمة ودون وفوق الوفرة، يعني دون الجمة يعني من تحت الجمة، الجمة اللي فوق الأذنين والوفرة اللي تحتها، ينزل أحيانا إلى الكتفين، يعني ينزل أحيانا شعره إذا ما اعتمر ولا حج وحلقه. تقول عائشة ويقول أنس ويقول ابن عباس أنه في حجة الوداع كان إلى كتفيه عليه الصلاة، شعره إلى كتفيه وحلقه عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من رمي جمرة العقبة ومن نحر هديه 63 بدنة، حلق الأيمن وأعطاه أبو قتادة وأبو طلحة، وحلق الأيسر وفرقه على الناس، فرق الأيسر الشعر الأيسر وفرقه على الناس، كل عاد حظه ونصيبه، اللي نال شعره واللي شعرتين واللي أكثر واللي أقل، فرق الأيسر على الناس، واليمن الظاهر أنه أبو طلحة رضي الله عنه أعطاه أبو طلحة الشعر كله الأيمن، نعم. وأبو كراهية كثرة الشعر. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة، عن سفيان، عن عاصم بن خليب، عن أبي أوائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فقال: ذباب ذباب، فانطلقت فأخذته، فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لم أعنك وهذا أحسن. يقول ابن ماجه رحمه الله باب كراهيه كثره الشعر. كراهيه كثره الشعر كونه يستل مثل الحرمه مثل البنات يستل الشعر، البنت تربي شعرها لانه الوجه الثاني كما قال الامام احمد، الشعر للمراه الوجه الثاني لا شك انه يجملها وهو الوجه الثاني، الشعر للمراه وجه ووجه اخر، فتربي الشعر ولا تقبل الا صار لها شعر كثير منفوش تصير مقبوله باذن الله عند الرجل. يقول ابن ماجه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا معاويه بن هشام، معاويه بن هشام قال حدثنا وسفيان بن عقبه، وسفيان بن عقبه قال عن سفيان، عن سفيان الثوري قال حدثنا عاصم بن كليب، عاصم بن كليب قال عن ابيه وائل بن هجر، عن ابيه عن وائل، نعم ايوه نعم، عن ابيه كليب عن وائل بن حجر رضي الله عنه، وسمعنا او مرنا بنا ان وائل دائما يزور الرسول بالمدينه عليه الصلاه والسلام، وهو امير من امراء اليمن، وائل بن حجر امير من امراء اليمن وقيل من اقيالهم، ياتي الى الرسول وينظر ما يفعل من الصلوات ومن الزكاه ومن الصيام وغيرها، ويسال اسئله كثيره، ثم يذهب رضي الله عنه الى قومه ويدعوهم الى ما استفاده من الرسول عليه الصلاه والسلام. وله قصة مع معاوية، أرسل الرسول معاوية، معاوية بن أبي سفيان أرسله مع وائل بن حجر ليعلم الناس ويفقههم معاوية بن أبي سفيان، فصار وائل بن حجر على الناقة ومعاوية يمشي، فقال أركبني معك أركبني على ذلك، قال لا أنت ما أنت من يركب مع الملوك، ما وصلت المستوى التي تركب مع الملوك. لاحظ كيف دارت الدنيا، تعالى الله وتقدس، دارت الأيام دارت الأيام، وصار معاوية خليفة وزاره وائل بن حجر، تعالى الله وتشوف الأيام كذلك الأيام نداولها بين الناس، دارت الأيام ودارت الأيام، وصار معاوية خليفة وأتاه وائل بن حجر اللي يقول ما أنت في المستوى أن تركب مع الملوك، فزاره لما زاره بش معاوية، تعالى الله وتعالى معاوية الرحيم الحليم حليم معنى الكلمة، بش في وجهه وأكرمه وقام له قال زله يا أمير، زله صح زله، هذه زليت أنا، زله يا خطيئة فعلتها، زله يا أمير المؤمنين، قال لا نؤاخذك يا وائل ما نؤاخذك، الشاهد أنه أكرمه وأضافه وأعطاه أموال ورجعه إلى بلاده معاوية رضي الله عنها. يقول لو يؤخذ لو بيني وبين الناس حبل يجرونه أطلت معهم، أطلت الحبل معهم، هذا معاوية حليم بمعنى الكلمة، يقول لو بيني وبين النساء الناس لو بيني وبين الناس حبل يجرونه أطلت معهم، تعالى الله تقدم. الشاهد أن وائل بن حجر رضي الله عنه يقول نعم قال رعاني النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، يقول رآن النبي عليه الصلاة والسلام ولي شعر طويل نازل في الشعر كأنه شعر حرمة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم، فقال ذباب ذباب ذباب ذباب، ثم يقول فظنيت أنه يعنيني، فذهبت يقول وقصصت منه قصيته حتى وصل إلى فوق الكتف، يقول فأتيت مرة قال إني لم أعنك ما أقصدك ذباب، يعني أعني غيرك وهذا أحسن، أنا ما قصدتك ما أعنيك أنت وشعرك، إنما أعني غيرك وهذا أحسن اللي فعلته الآن أحسن من الأول. نعم. باب النهي عن الكذا، باب النهي عن الكذا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن نافي عن نافي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكذا، قال وما الكذا؟ قال أن يحلق من رأس السبي مكان ويترك مكان. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن القزع، والقزع هو يحلق بقيته تحت الرأس كذا للطفل، يحلقون ويخلون الباقي، الرأس هذا الشعر موجود ولكن يحلقون تحتيه ومن هنا ومن هنا، هذا القزع منهي عنه، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه، أما يحلقه كله ولا تركه كله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعلي بن محمد، وعلي بن محمد الطنافسي قال قال حدثنا أبو أسامة، قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر قال عن عمر بن نافع، عن عمر بن نافع قال عن نافع، عن نافع عن ابن عمر قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكذا، قال نهى نافع عن ابن عمر، ابن عمر يقول نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه سواء من الطفل أو من الكبير أو من الصغير منهي عنه، أما احلق رأسك كله ولا تركه كله، ما يجوز أن تسوي توليت وتسوي كذا وتجي عند الحلاق وتعطيه فلوس وتخليه يسوي لك توليت من هنا وتوليت من هنا وتوليت من هنا حتى ميوعة، هذه تسمى ميوعة للشباب تسمى ميوعة، أما احلق رأسك كله ولا تركه كله، أما احلق الرأس كله ولا تركه كله، ولا قصر تقصير، قصر تقصير يؤخذ منه مثلا شيء ويترك شيء، أحسن لك الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا وقر بن ابي شيبه حدثنا شبابا حدثنا شعبه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القضاء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبه قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار قال حدثنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قال نهى رسول الله, يقول ابن عمر نهى الرسول عليه الصلاه والسلام عن القزع. وعرفنا القزع انه حلق بعض الراس وترك بعضه, سواء من الطفل او من كبير او من صغير. ما حرم على الكبير حرم على الصغير, وما حرم على الصغير حرم على الكبير. فلا يجوز أخذ بعض الرأس وترك بعضه إلا التكسير. فبتكسر الإنسان تخفف من شعرك طويل وتخفف منه وتخليه كأنه نابت جديد, نبات جديد. فهذا فعله بعضهم, لكن كونك تحرق شيء خليه أبيض وتترك شيء لا يجوز. نعم. باب نقش الخاتم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق ثم نقش فيه محمد رسول الله فقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا. قال ابن ماجه رحمه الله باب نقش الخاتم. مرنا في اللباس الخاتم وفي مكاتبات الملوك أن الملوك لا يقبلون خطابا لم يختم, لا يقبلون الملوك كافة سواء كفار أو مسلمون لا يقبلون خطابا ما هو مختوم. فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتم من ورق, يعني من فضة, اتخذ خاتم من ورق فصه منه وكتب عليه محمد رسول الله, محمد أسفل ورسول وسط والله فوق تعالى وتقدس, محمد تحت ورسول وسط والله فوق. ونهى الناس أن يكتبوا على ما كتب, يعني لا تقلدوني في هذا لأنه ما يجوز تجدون الرسول في مثل هذه المسائل, ما هو تشريع هذا, هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. هذا الاسم وهذا الكتابة على هذا الخاتم خاص به عليه الصلاة والسلام. فلا تنقشوا خواتكم ولا تجعلوا خواتم مثل هذا ولا تكتبوا محمد رسول الله كما كتبنا, ما يمكن هذا لأنه خاص به عليه الصلاة والسلام. فجعل نقشه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم جاء بحجر أسود من اليمن فنوقش أيضا كتب عليه محمد رسول الله كما كتب على الأول, فصار الفص أسود والخاتم من الورق من الفضة وصار يلمع بيد الرسول عليه الصلاة والسلام. وورد أنه أحيانا يلبسه في اليمنى وأحيانا يلبسه في اليسرى في الخنصر, أحيانا يلبسه في خنصر اليمنى وأحيانا يلبسه في خنصر اليسرى, كله جائز. والخاتم الفضة جائز للرجال كلهم. فمن الواجب الإنسان إذا تزوج وعند الناس عادات أنها تلبس دبلة, تلبس هي خاتم وهو خاتم, أنها هي تلبس ما تشاء, كيفها تلبس فضة تلبس ذهب هي حرة, لكن الرجل لا يلبس إلا فضة, الرجل لا يلبس إلا فضة. إذا أجبروه على الدبلة مع أن الدبلة ليست سنة وعادة من عادات الناس, لكن إذا أجبروه أنك لازم تأخذ الدبلة, يعني هي خاتم وأنت خاتم, الإنسان إذا ملك عليها لازم يأخذ خاتم ويخاتم, هي حرة تأخذ ذهب تأخذ فضة تأخذ جوهر هي حرة, لكن أنت الرجل لا تلبس إلا فضة. فإذا قالوا لك البس ذهب زي المرأة تقول لا, الذهب حرام على الرجال, الذهب حرام على الرجل, ما حرمه الرسول لا يمكن نأتيه, إنما تلبس الإنسان خاتم من فضة تكتب عليه اسمك أنت حر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى. أيوب بن موسى قال حدثنا نافع. النافع عن ابن عمر قال قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من مورقين. يقول نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق, قالوا له أن الملوك ما يقرؤون كتابا غير مختوم, اتخذ الخاتم عليه الصلاة والسلام من ورق وصار يختم به عليه الصلاة والسلام. الورق الفضة, إذا مرنا الورق فمعناه الفضة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.